نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية ينبغي أن تكون شعار كل إنسان مسلم مؤمن موحد، كل إنسان مسلم مؤمن موحد ينبغي أن تكون هذه الآية شعاره. فنحن نشهدك يا رب أن صلاتنا وصدقاتنا وحجنا وذبحنا وما نجنيه من عمل صالح في حياتنا وما نكون عليه من الإيمان والتسليم والطاعة عند موتنا إنما هو لله رب العالمين خالصا لوجهه لا نبتغي به أحدا غيره. ولا شك إخواننا أننا نعيش في هذه الأيام بموسم المونديال، فمعظم الناس يشاهدون ويتابعون ويشجعون، ومعظمنا لاحظ التحضيرات المتواصلة والأموال الوفيرة التي صرفتها قطر لاستضافة دول العالم ولاستضافة المونديال، ومعظمنا لاحظ الأفكار الإبداعية التي قامت بها قطر بهدف الدعوة إلى الإسلام، سواء كان ذلك بتعليق الباركود على أبواب الفنادق الذي تستطيع من خلاله إلى التعرف على الإسلام، أو من خلال استضافة كبار العلماء والدعاء الإسلاميين وعلى رأسهم الشيخ ذاكر نايك لتصوير حقيقة الإسلام التي شوهت عند كثير من الغرب. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة: وقفات مع المونديال. إذن إخواننا الكرام، لا شك أن للمونديال إيجابيات وسلبيات. نبدأ بالإيجابيات من باب التفاؤل والأمل. الأمر الأول إخواننا الكرام الذي نتعلمه من المونديال قضية الثبات على المبادئ، والثبات على المبادئ إخواننا الكرام أمر مهم جدا. فقد قامت قطر بمبادرة أو بأمر طيب ومشرف، وهو عدم السماح بترويج الشذوذ في دولتها وعلى أرض الملعب، فمنعت من دخول اللاعبين والمشجعين معهم أعلام الشذوذ أو إشارات الشذوذ، وأيضا منعت من شرب الخمور في الملاعب. هذا إن دل فإنما يدل على الثبات على المبادئ والثبات على الدين وعدم تقديم التنازلات على حساب الدين. وسأذكر إخواننا قصة رمزية تخدم المعنى الذي نريد أن نوصله. يحكى أن ديكا كان يؤذن كل يوم لأذان الفجر، كل يوم يؤذن لأذان الفجر، فجاء إليه صاحبه وقال له لا تؤذن وإلا ذبحتك، يا إما بتمتنع عن الأذان إما بقتلك. فرجع الديك إلى نفسه فقال الضرورات تبيح المحظورات، هي قاعدة فقهية، ومن باب السياسة الشرعية وحفظ النفس أنا سأمتنع عن الأذان وهناك الكثير من الديوك غيري فترفع الأذان. فامتنع عن الأذان، أول تنازل قدمه مثل كثير من الناس بقدموا تنازلات، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، كلك في غيري بأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، بتغاضى عن كسب المال الحرام، فبلش يقدم تنازلات. ثم جاء صاحب الديك في اليوم الثاني وقال له لا يكفي أن تمتنع عن الأذان، بل لا بد أن تقاطي، بدك تقاطي مثل المجاجات تقاطي. فرجع الديك إلى نفسه وقال الضرورات تبيح المحظورات، ومن باب السياسة الشرعية ولحفظ النفس لابد أن ننحني حتى تزول العاصفة، فلا بأس من بعض المقاقة، من بعض المقاقة. فصار يقاقي الديك، صار يقاقي. ثم جاء صاحب الديك في اليوم الثالث وقال له لا يكفي أن تقاقي، بل عليك أن تبيض، وإن لم تبيض سأذبحك. عندئذ بكى الديك وقال يا ليتني مت وأنا أؤذن ولا عشت وأنا أحاول أن أبيض. إذن إخواننا الكرام، نتعلم من هذه القصة أهمية الثبات على المبادئ. إذا بدنا نطبقها بشكل عام إخواننا، الإنسان لازم، الإنسان المسلم لازم يكون في عنده مبادئ. يعني مثلا من المبادئ التي لا يختلف عليها اثنان، إن الإنسان المسلم ما بيصير يقعد في مكان فيه خمر، ما بيصير تقعد في مكان يسب فيه الله عز وجل، ما بيصير تقعد بالناس بيكفروا، ما بيصير تقعد مع ناس اللي بيسبوا كلامهم بذيء ونادي. من الثبات على المبادئ في بيتك انك انت مثلا تقول لاولادك انا ما في عندي ولد ما بصلي، ما بيصير. من الثبات على المبادئ انك ما تسمح لاولادك ان يفوتوا لك على البيت بعد الساعه 12 او الساعه 2 بالليل. من الثبات على المبادئ انه ما تسمح لابنك الصغير انه يفوت الهاتف على غرفه النوم. الامر الاول. الامر الثاني اخواننا الكرام الذي نتعلمه من المونديال قضية الانتماء إلى الإسلام، وهذا أمر مهم جدا. وما فرحنا بفوز السعودية على الأرجنتين، وفوز تونس على فرنسا، وتأهل المغرب إلى الثمن النهائي، إلا من باب ومن جانب حبنا للمسلمين وانتمائنا للإسلام. فإن شرف الإسلام وفضيلة الانتماء للإسلام لا يتأتى فقط بانتماء اسمي للإسلام بعيدا عن التطبيق العملي، إلا أن الانتماء للإسلام لابد أن يكون روحا وشكلا وعملا وقولا وواقعا مطبقا في حياتنا. إن الانتماء للإسلام إخواننا الكرام يكون بتطبيق كل تعاليم وأحكام الإسلام والاعتزاز والفخر بها والتسليم والخضوع لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. صلوا على إخواننا الكرام صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. إذن ليكتمل الإيمان الإنسان لابد أن يسلم وأن يخضع لكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. الإنسان ممكن الإسلام الانتماء العملي بيكون إخواننا حريص على تطبيق كل شعيرة من شعائر الإسلام، بيكون حريص على إسلام كل شيء يحرمه الله أو يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما تشجيعك للاعبين المسلمين هذا أمر جيد، ولكن هذا في الحقيقة هو انتماء صوري شكلي تمثيلي للإسلام. نأخذ نموذج للانتماء الحقيقي للإسلام. مصعب بن عمير وهو أول سفير للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أسر أخوه أبو عزيز، لما أسر أسر واحد من الأنصار اسمه أبو اليسر، فلما رآه مصعب بن عمير شاف أخوه بالأسر ربه، فقال لأبي اليسر قال شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. معنى الكلام امسك منيح وربط منيح، امه معها مال لعلها تدفع به ثمن غالي. لأن أبو عزيز لما شاف أخوه فكر أن ينجيه من أسر، فقال له أبو عزيز كل أخوه مصعب بن عمير يا أخي هذه وفاتك بي، هيك بتوصي فيه بدل ما تطلب صراحي بتقول المسلم أن يمسكني منيح عشان أمي تدفع فيه مال كثير. فقال له مصعب بن عمير قال إنه أخي دونك، أخوي الحقيقي هو أخوي بالإسلام، مش أنا مع أخوي ضد ابن عمي ولو كان على باطل، لا مش أنا بوقف مع أخوي بالباطل ضد أخوي المسلم إذا كان على الحق. لا أخوان الكرام، الإنسان المسلم هو إنسان حقاني. لذلك قال الشاعر أبي الإسلام لا أبا سواه إذا افتخروا بقيصر أو تميم. الأمر الثالث أخوان الكرام، الأمور الإيجابية هي قضية العمل الجماعي. لعبة كرة القدم قائمة على العمل الجماعي، والإسلام أخواننا الكرام له قدم الصد، له قصب الصد في الدعوة إلى العمل الجماعي. فديننا ألزمنا مرة في الأسبوع إلى الصلاة بجماعة، لصلاة الجمعة. يجب على كل إنسان مسلم بالغ عاقل ذكر أنه يتوازن في المسجد يصلي جماعة. ودين الإسلام حث على الصلاة في المسجد وضاعف الأجر عليها، وجعل لنا لقاء عالميا مرة في العمر اللي هو الحج. فديننا أخوان الكرام يحث على العمل الجماعي، والعمل الجماعي هو ضرورة وفريضة، هو ضرورة بشرية وفريضة شرعية. ليش هو ضرورة فريضة؟ هو ضرورة بشرية لأن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وهو ضرورة شرعية لأن الله والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الجماعة وعلى العمل الجماعي. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. هذا إخواننا الكرام، نحن بحاجة إلى العمل الجماعي. نعمل بجماعة في الدعوة إلى الله، نعمل بالجماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعمل بالجماعة للدعوة إلى محاسن الأخلاق، نعمل بشكل جماعي لتحفيز أولادنا وأبنائنا بطلب العلم الشرعي وفضائل الأمور. يقول علي رضي الله عنه عليكم بالجماعة فإنها حبل الله المتين، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. ومن الأمور الجميلة التي قالوها قالوا أن كبر الجماعة خير من صف الفرد. نذكر سلبيتين من سلبيات المونديال وبها نختم الخطبة الأولى. السلبية الأولى أخوانا الكرام من سلبيات المونديال ومشاهدة المونديال قضية الغلو والتعصب والإفراط في التشجيع. يعني تجد أحدهم أولا يشجع فريق كافر، ثانيا المتعصب له تعصب كثير، بيقول لك فزنا وربحنا، واذا ربح الفريق يعني يفرح وكانه حقق انجازا عظيما، واذا خسر فريقه خسرنا وبتلاقي بنمكت وبزعل. هذا اخوان الكرام نوع من العبث، ولا بد من الانسان ياخذ بعين الاعتبار شو هي مبادئ وشو هي اخلاقيات هذا الفريق. يعني مثلا فريق المانيا اللي اعترض على قضيه منع الشذوذ، لابد انه يكون في عندك وقفه هون. من الكلام الجميل اللي تكلم به احد وقال انه انا من اول ما وعيت على الدنيا وانا اشجع المانيا، ولكن لما رايت موقفهم قضيه الشذوذ وعدم احترام عرف وتقاليد البلد صرت ابغضهم. هيك الانسان المسلم اخواننا الكرام يجب ان يكون. اذا القضيه الاولى من سلبيات البغض القضيه التعصب المقيت للفريق، والامر الثاني اخواننا الكرام قضيه تضييع الوقت. واخواننا الكرام في كل يوم في عندنا اربع لعب، وكل لعبه على الاقل ساعه ونص. اذا انت كل يوم بدك تحضر اربع لعب عندك ست ساعات النهار محروق اخواننا الكرام، يعني انت هيك نص نهارك راح على امور فاضيه اخواننا الكرام. ونحن نذكر ان الوقت ستسال عنه يوم القيامه، والشاعر يقول الوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. فالانسان اخواننا الكرام يجب ان يعتني بالوقت، ما بصير الانسان يفرط وقته. بدك تتابع لعب تحضر لك لعبه باليوم تمام، اما تحضر اربع لعب وهو صار في عندنا افراط. هذا اخواننا الكرام الامر يعني في عليه كلام. يقول عبد الله بن مسعود إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. والعبارة الأخيرة نختم بها، يقول أبو الدرداء وقف يوما أمام الكعبة فقال أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بذات، كما كان بيسافر حضر الزوادي، قالوا نعم، قال فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. سفر الآخر سفر بعيد. فقالوا دلنا على زاده، شو الزواد الآن حضرها الآخر. اسمع أخوانا العبارة البليغة التي قالها، قال حجوا حجة لعظائم الأمور وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. زوادك للآخرة انك تحج حجة للكبائر اللي ارتكبتها، وصلاة ركعتين من الليل في ظلمة الليل لوحدة القبور، وصوم يوم شديد الحر وقاية ليوم النشور الذي يساوي ألف سنة مما نعد. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي لكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. وانا كان الخطبة الثانية يعني لها عنوان مستقل وليس لها علاقة بالخطبة الأولى. فنتكلم اخوانا في هذه الخطبة عن التسامح. فاخوانا الكرام نحن نعيش واقع حقيقة واقع مرير ومحزن، حتى بدنا وتعودنا وألفنا استماع جرائم القتل. أي نعم أننا يؤامر علينا، يوجد ضغوطات ويوجد تضييقات، لكن هذا لا يعني أن نقف مكفوفي الأيدي، بل يترتب علينا مضاعفة الاجتهاد وزيادة العمل لمحاربة العنف والجريمة والقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أنسى أن يعبده المصلون ولكن رضي بالتحريش فيما بينهم. الشيطان يئس أن الناس تعبده ولكنه يسعى إلى التحريش بينهم، وهذا الأمر المكعب بصير. فإن أردت أن تنتصر على نفسك وعلى الشيطان فعليك أن تعفو وعليك أن تسامح، لأن الشيطان أخوانا الكرام حريص على تأجيج نيران الغل والحقد والأخذ بالطرف. لذلك إخواننا الكرام، من يحب الله سبحانه وتعالى ويؤمن به ويطمع بأجره وثوابه فعليه أن يعفو ويصفح ويسامح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أنت متخيل إن لما أنت تعفو بتسامح أجرك على ربنا سبحانه وتعالى، مش الملائكة اللي راح تحاسبك، ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين هو اللي راح يحاسبك ويعطيك الجزاء الأوفى على تسامحك. وإخوانا الكرام، اللي بده تجتمع الأمة ويوحد الصف ويلم الشمل لابد أن ينمي ثقافة التسامح والعفو، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ونختم إخوانا الكرام بحدث جميل حدث مع الإمام ابن تيمية. ابن القيم كان تلميذ ابن تيمية، بقول يوم من الأيام أجيب أبشر أستاذي الإمام ابن تيمية بموت أحد العلماء اللي كانوا ينتقصوا ويستهزئوا بالإمام ابن تيمية. فلما سمع ذلك الإمام ابن تيمية قال، يقول ابن تيمية، يقول ابن القيم، يقول: نهرني وتغير علي وقام من مجلسه. اللي كان ينتف من الإمام ابن تيمية مات، فأجى ابن القيم ببشره، فابن تيمية نهره وقام من مكانه، ثم ذهب إلى أهل ذلك المتوفى راح يعزيهم يخبر القاطر الذي كان يسير إليه، وقال: أنا لكم مكانه، لا تريدون شيئا إلا حققته لكم. هذا كان العالم تبعته توفى، أي شيء بدكم إياه أنا بسد مكانه وبجاوب عن الأسئلة اللي عندكم. شوف إخواننا الكرام ثقافة العفو والتسامح. إخواننا الكرام، مدرسة محمود درويش الثانوية بمراحل غزلان قامت بمبادرة طيبة ومباركة من أجل تنمية التسامح وتبديد العنف والتخلص منه، بواسطة نشر ثقافة التسامح والاهتمام بالعلم. لذلك سيكون طلاب على الأبواب سيوزعون أقلام عليها العبارة الآتية: لا لألم الرصاص، الرصاص اللي بنطف، بل لقلم الرصاص، كناية عن طلب العلم. رصاصك هو قلمك، تكتب به أحرف الحياة. فنحن يعني نشر مدرسة محمود درويش بطاقمها ومديرها وطلابها على هذه المبادرة الطيبة، ونحن نشد على يديهم وندعو إلى تنمية ونشر ثقافة العفو والتسامح. إني داعي تأمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.